قال المصنف رحمه الله: واحمل بسيف الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يبين المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت أهمية الصدق في العمل، لأن الصدق مطية المؤمن، والكذب مطية الكفرة والمنافقين. ومتى تحلى المسلم بالصدق في جميع أموره، في أعماله القلبية والبدنية، واجتهد في ذلك امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. الصدق في العمل، الصدق في الشهادتين، الصدق في أداء المفروضات، الصدق في ما كل ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، لأن الصدق من علامات الشجعان، والكذب من علامات الجبناء في جميع الأمور، في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج، في الجهاد، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في بر الوالدين، في صلة الرحم، في الكلمة الطيبة، في البعد عن المعاصي ما ظهر منها وما بطن، فلا بد أن يكون صادقا. ومما نص عليه هنا هو حمل السيف في سبيل الله في الجهاد الحقيقي الذي توافرت شروطه ووجدت مقوماته في جهاد أعداء الإسلام. إذا وجدت الشروط الكاملة ولم تنجح الوسائل التي يبدأ بها قبل حمل السيف من الدعوة إلى الله على بصيرة وتوضيح الحق ووقوف أعداء الإسلام في وجه سبيل الدعوة، بعد أن يكون المجاهدون مؤهلين لذلك بوجود القوة والشوكة والمنعة وإذن ولي الأمر وإذن الوالدين، وأن لا ينعكس ذلك سلبا على الإسلام والمسلمين، وأن يراد به وجه الله تبارك وتعالى وإعلاء كلمته، وأن يكون صاحبه مخلصا لله، وأن يكون وفق المعايير الشرعية بكل معانيها، فهذا هو الجهاد الحق الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه وحث عليه خلف كل بر وفاجر من أئمة المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو باق إلى يوم القيامة متى وجدت تلك المقومات وتوافرت تلك الشروط. ونحن في عصر سمي فيه الجهاد بغير اسمه، كما سمي الخمر بغير اسمه، كما سمي كل شيء، سميت كثير من الأمور بغير أسمائها من أجل التحيل على المحرمات. وقد ظهرت طائفتان متضادتان في هذا العصر بخصوص موضوع الجهاد، ونحب أن نقف وقفة مع هاتين الطائفتين لأنه كما يقال هذا الأمر هو موضوع أو حديث شؤون الساعة. وننبه قبل ذلك على أمور. الأمر الأول أن الجهاد باق إلى يوم القيامة خلف كل بر وفاجر من أئمة المسلمين، وأنه لم ينتهي ولم ينسخ. وثانيا أن له شروطا ومقومات ذكرنا أكثرها قبل قليل، فلا بد من مراعاتها قبل الإقدام على ذلك. ثالثا أن من الجهاد جهاد النفس على طاعة الله وجهادها عن معصية الله عز وجل، وأن تطرها على الحق أطرى. رابعا أن الذي يقرر رفع راية الجهاد هو ولي الأمر وأهل الحل والعقد لا أفراد الناس، فإذا تنبه المسلم لذلك فحي على الجهاد. وأما هاتان الفئتان اللتان شوهتا أمر الجهاد، إحداهما المفرطة التي تدعي أن الجهاد قد انتهى وأنه لم يعد موجودا وأن وقته قد انتهى وأنه ما بقي إلا جهاد النفس فقط، ويرددون الحديث الموضوع التي تردده بعض الجماعات في الساحة: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وهو حديث غير صحيح. وهذه تثبط الأمة عن العلم، تثبط الأمة عن العقيدة الصحيحة، تثبط الأمة عن الجهاد الصحيح، تثبط الأمة عن أن تتقدم وتعمل في ميادين الحياة والحضارة. ويشغلون الناس بطقوس صوفية ما أنزل الله بها من سلطان، ويشغلونهم بالسياحة في الأرض والتجوال يمينا وشمالا والخروج المزعوم بقصد أو بدعوى إقامة الدعوة، وتجد الخارجين أجهل من حمر أهلهم، لا يعرف أحدهم كيف يصلي، فضلا عن أن يعرف العقيدة والتوحيد، بل بالعكس يزهد في التوحيد، يزهد في العلم، يزهد في الجهاد، يزهد في كل مقومات الإسلام والمسلمين، ويبايع على طريقة صوفية رباعية معروفة ولها منهج قائم وقيادة قبورية صوفية تدعو إلى عبادة القبور من دون الله تبارك وتعالى، دون أن يشعر كثير من الأتباع بذلك أو لا يحسون بذلك، لأنهم أولا أماتوا الاهتمام بالعقيدة في قلوب أتباعهم، حتى إذا ما نسيت العقيدة تماما والتوحيد الخالص بدعوى أن الناس كلهم موحدون وأن الدعوة إلى التوحيد انتهت وأن الناس لم يعودوا مشركين، إذا ما أماتوا دعوة التوحيد في قلوب حتى بعض الذين تربوا على التوحيد، إذا ما نجحوا في هذا الأمر من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام، بعد ذلك خلالك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري، بعد هذا يبدأون يوقعونهم في الشرك وحبائله. وقد يقضي أحد بعضنا معهم 20 سنة لا يصل إلى هذه المرحلة لأنه عنده شيء من التوحيد فيخافون منه ويخافون أن يصلوا به إلى المراحل التي يهدفون التي تهدف إليها القيادة الرئيسية الصوفية الجشتية النقشبندية السهروردية القادرية. هذه طائفة تثبط عن الجهاد وتقول إنه انتهى ولا وجود له. على النقيض منها وعلى العكس منها طائفة الخوارج الذين فسروا الجهاد بأنه قتال المسلمين، قتل المسلمين وقتل المستأمنين وقتل المعاهدين وقتل الذميين، وسموه جهادا في سبيل الله، وهو جهاد في سبيل خدمة اليهود والنصارى من حيث يشعرون أو لا يشعرون، يفجرون يدمرون يقتلون النساء والأطفال والمعاهدين والأبرياء وغيرهم، ويسمون هذا إيش؟ جهادا. وللأسف أن هذا متركز في الدول الإسلامية ليس في بلاد الكفار، في المملكة، في الجزائر، في مصر، في بلاد أخرى. وأخيرا منذ سنتين كروا على معقل الإسلام الحصن الحصين البقية الباقية التي تلك الدولة التي قامت على توحيد الله الخالص، خدام بيت الله الحرام ومسجد الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولهم قنوات تنفخ فيهم، ولهم مفتون في كهوف الجبال وفي بلاد الكفر تحميهم لندن وغير لندن، يؤذونهم أزا وينفخون فيهم نفخا، جعلوا الجهال مفتين لهم، جعلوا أولئك الذين لا يعرفون العلوم الشرعية ولم يدرسوها ولم يتفقهوا فيها على أيدي العلماء، وإنما أخذوا بعض المعلومات عن جهال وسفهاء مثلهم ثم نقله أولئك الجهال إلى الجهال، فصارت سلسلة الرماد والكذب. وما بين الفينة والأخرى يصدرون بياناتهم ويوجهون أتباعهم إلى ما أسموه بالجهاد وهو الإفساد، وهم والله لا يعرفون الجهاد ولا يعرفون معناه ولا مقوماته، وليسوا مخلصين فيه، وليسوا دعاة حق، بل هم دعاة إبليس، دعاة الشيطان سول لهم وأملى لهم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، أغواهم الشيطان وارتموا في حبائله، وأغواهم شياطين الجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. من قال لك يا جاهل يا سفيه أنت ومن أفتاك من القابعين في الكهوف، من قال لك أن قتل النساء والفتيات والطالبات والشيوخ الركع والحوامل والرضع والآمنين والمستأمنين، من قال لك إن هذا جهاد أيها السفيه؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عمد هؤلاء الزعماء الذين الله أعلم بحالهم، هل هم يشعرون بأنهم يوجهون من قبل الموساد أو من قبل الماسونية أو من قبل الروتاري أو من قبل المنظمات الصهيونية العالمية أو لا يشعرون؟ ولعل بعضهم يشعر وينفذ ما يؤمر به، والبعض جاهل متعالم يفتي الناس بغير علم فضل وأضل. وإلا فكيف يتجرأ على استحلال قتل المسلم البريء إلا لأنه قد تخمر في عقله أمر آخر؟ هذا إن سلم من العمالة المباشرة لليهود والنصارى الذين يسيرونهم ويباركون خطواتهم وأعمالهم الشريرة، إن سلم من هذا فإنه قد اعتقد عقيدة التكفير التي تروج في بعض كتبنا وتسجيلاتنا، والتي توجد في بعض الكتب التي تنتشر في مكتباتنا، اقولها بكل صراحة وقد قلتها مرارا، بل وتنتشر الدعوة اليها في بعض دور التسجيلات التي تسمى بالتسجيلات الإسلامية إلا من رحم الله، فنحن بين تسجيلات التفريط التي تدعو إلى الخنا والفجور والزنا، وبين تسجيلات الإفراط التي تدعو إلى التكفير وإضاعة الشباب وراء السراب، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أهذا هو الجهاد؟ هل نسف المدارس والملاجئ؟ هل نسف المناطق السكنية؟ هل إخافة المسلمين وتيتيم الأطفال وترميل النساء وإخافة السبل، هل هذا هو الجهاد يا عدو الله؟ هل هذا هو الجهاد يا تلميذ ابن سبأ؟ هل هذا هو الجهاد يا تلاميذ عبد الله بن وهب الراسبي ونافع بن الأزرق وابن الأصفر وغيرهم؟ هل هذا هو الجهاد يا خدام اليهود والنصارى؟ هل هذا هو الجهاد يا من سيرتكم المنظمات الماسونية حيث تريد، حيث أعطاكم مفتروكم ومفتوكم مفاتيح الجنة وأوراق الجنة مثل ما يعطي الخساوسة النصارى صكوك الغفران؟ مفتاح الجنة قتل الأبرياء أم أنه مفتاح النار وبئس القرار؟ نعم لا تستغرب، فإن قاتل أحد قتلة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، تلك الطغمة الفاشلة الخبيثة، أحدهم لم بعد أن قطعوا رأسه صعد على الرأس، على رأس من؟ ذي النورين الذي تستحي منه من؟ الملائكة، مجهز جيش العسرة المبشر بالجنة الخليفة الراشد المهدي، يصعد أحدهم على جمجمته الطاهرة ويقول: والله ما رأيت طريقا إلى الجنة ولا طريقا إلى الجهاد مثل اليوم، نسأل الله العافية والسلامة. بالضبط مثل ما يفعل هؤلاء الآن، أحدهم سمعته يغني إلى أن فجر في شريط سجله عبر جواله مع مرافقي حتى فجر وهو يغني يطلب الجنة بأغاني تشبه أغنيات إحدى الدائرات من حيث اللحن، وإلا اللفظ هو طلب الجنة، يقول إنه ذاهب إلى أين؟ إلى الجنة، بعد أن زفوا زفة الشهيد زف إلى النار وإلى طريق البوار وإلى طريق المروق من الدين الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا عبد الله، هل هذا هو الجهاد أم الإفساد؟ هذا هو الإفساد، ولا يشك في هذا عاقل عامي فضلا عن طالب علم أو عالم أن هذا إفساد وليس بجهاد. ومن سماه جهادا فقد أعظم على الله الفرية، بل هو دجال من الدجاجلة وسفيه من السفهاء ومارق من المارقين. جاء أبو أمامة رضي الله عنه ودخل جامع دمشق وقد علقت 70 جمجمة ورأسا من رؤوس الخوارج في طرف في جدار المسجد من الخوارج المارقين، فوقف عندهم طويلا وبكى وأكثر البكاء، ثم ختم كلامه بقوله: كلاب النار كلاب النار كلاب النار. فسأله أحد التابعين: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما كنت واقفا عندهم بكيت وقلت ثم ختمت بهذا، فكيف هذا؟ قال: أنا بكيت لأنهم كانوا على الإسلام، ومهما كان هم منسوبون إلى الإسلام، فبكى على حالهم، شباب غرر بهم، ضيعوا، أفتاهم الدجاجلة والسفهاء فضيعوا أنفسهم وراء هذا السراب. فهذا الذي أبكاه. وأما كلاب النار فهذا هو الذي سماهم به من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعض أوصافهم ومن بينها كلاب النار، قال: والله لا أقول لك مرة ولا مرتين ولا ثلاثا ولا سبعا سمعتها ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم كلاب النار الذين يذبحون المسلمين بهذه الطريقة ويستحلون دماءهم وأموالهم، هم كلاب النار، هم المارقون، هم عبدة الهوى، هم أتباع الهوى، ليس لهم إلا ما أشربوا من هواهم كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، ليس لأحدهم إلا ما أشرب من هواه، نسأل الله العافية والسلامة. فالجهاد الحق باق وطريقه واضح، لكن ليس هو جهاد هؤلاء المارقين المعتدين الآثمين الذين لم يفهموا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا وما عليها أهون على الله من ماذا؟ من إراقة دم امرئ مسلم. ووقف ابن عمر أمام الكعبة قال: والله إن ما أعظم حرمتك، ولكن حرمة دم المسلم أعظم منك، حرمة دم المسلم أعظم منك. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فما بالكم بمن يقتله مكفرا إياه معتقدا كفرا، والعياذ بالله. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا هو الجهاد الحق الذي بينت لكم طريقه. وأما الفئتان اللتان تناقضتا، فالأولى مفرطة ضائعة أبطلت الجهاد، والثانية مفرطة مارقة سمت الجهاد بغير إيش؟ بغير اسمه. وخير الأمور أوساطها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إذا وجدت المقومات التي أشرت إليها فهذا هو الجهاد، وحي على الجهاد. أما بدون تلك المقومات تحت راية التوحيد فلا جهاد أبدا. نعم. واحذر بجهدك مكر خصمك إنه كالثعلب البري في الروغان. يحذر المصنف من مكر العدو، ولا سيما الأعداء الإسلام من الكفرة أو أعداء أهل السنة من المبتدعة، فيجب المسلم أن يكون على يقظة وعلى انتباه. بعض الذين ظهروا في الأسبوع الماضي من المارقين، بعضهم كان قد أعطى عهودا موثقة وأيمانا مغلظة أنه تائب إلى الله، ولكنه نكث فلقي ماذا؟ عقوبة نكثه، والعياذ بالله. ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، فلقي عقوبة نكثه ونقضه، وجمعهم الله في وكر واحد حتى سحقوا، ولله الحمد والمنة على أيدي رجال الأمن، شفى الله من أصيب منهم وضاعف الله مثوبتهم وآجرهم على هذه الأعمال البطولية التي حققوها تجاه تلك الفرقة الباغية المارقة الخارجية الضائعة. نعم. لذلك يجب على المسلم أن لا ينخدع. لو جاء واحد لا يكتفى بمجرد أنه يعطي الأيمان المغلظة لأول وهلة، ثم بل لابد من اختباره أيام وليالي وأشهر وسنين حتى يعلم صلاحه، لا سيما ما إننا في عصر التلون، وفي عصر بعضهم يستبيح الأيمان من أجل أن يصل إلى مأربه، لأنه يرى الناس كفارا فيجوز أن يحلف لهم من أجل ماذا؟ أن يخرج، هذا عنده جائز، الكذب عندهم مباح، خلاف الخوارج القدامى الذين الكذب عندهم كفر يأمرق صاحبه من الدين. فاحذر عدوك، كن على حذر، كن على فطنة، كن على انتباه، فإنه يروغ روغان الثعلب في البرية. نعم. أصل الجدال من السؤال وفرعه حسن الجواب بأحسن التبيان. أعيد البيت. أصل الجدال من السؤال وفرعه حسن الجواب بأحسن التبيان. السؤال يجب أن يكون لقصد الاستفادة، وأن يكون السؤال قائما بالفعل وحاجته قائمة والناس محتاجون إليه، وأن يكون أيضا بقصد الاستفادة، وأن يكون في قضية واقعة، فلا نسأل عن الافتراضات. ولذلك دأب أهل العلم على أنهم إذا سئل عن شيء لم يقع قالوا دعوه حتى يقع. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شيء تبدأ لكم تسؤكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، ولسيما إذا كان سؤال تنطع وتعمق وتكلف، فهذا يفضي إلى الجدال. ولذلك يجب أن يكون الجواب بالبيان الشافي والحجة القاطعة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم السلف الصالح. أما سؤال التنطع والتكلف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وهنا أنبه على أمر يتعلق بالأسئلة. ابتلي الناس في هذه الأزمنة ما العلة من كذا، ما الحكمة من كذا، ولما قال الله كذا، ولما لم يفعل الله كذا، ولما فرض كذا، ولما حدد كذا، ولما ولما. هذه الأسئلة ضل بها الأولون. المسلم إن أدرك الحكمة من الأمر الذي أمر به فهذا خير على خير، وإن لم يدرك الحكمة فعليه أن يعلم أن يرجع إلى الحكمة الأولى التي خلق من أجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا كان هذا الأمر كذا، ولماذا كان هذا الأمر كذا، ولماذا كان هذا الأمر كذا، فلماذا وكيف هذه يجب أن تسقط من الحساب، لأن أكثر ما ضل الناس بلما وبإيش وبكيف.